بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب، تحريم الحسد. يقول الإمام النووي معرفا الحسد: هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله، الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. روايتان، شك من الراوي، يعني لعله قال كما تأكل النار الحطب، أو قال كما تأكل النار العشب. والأحاديث التي وردت في تحريم الحسد والتحذير من الحسد كثيرة، ويغني عن استقرائها القليل. ومن لم ينفعه الحديث الواحد لن ينفعه العدد الكبير من الأحاديث. ومعنى الحسد كما قال الإمام النووي هو أن يشعر الحاسد بضغينة تجاه من أكرمه الله بنعمة ما، بحيث تحمله هذه الضغينة على أن يتمنى لو أن هذه النعمة انصرفت عنه، سواء يعني انصرفت عنه وتحولت إليه، أو انصرفت عنه ولو لم تتحول إليه. وهذا دليل على أن الحسد يعني طبع رديء دون أن ينفع صاحبه. فلو أن إنسانا تجاوز به الحقد إلى درجة أنه أخذ يتمنى أن لو زالت هذه النعمة عنه، نعمة مال أو نعمة عافية أو نعمة دين، التزام بمبادئ الدين وأخلاقه نحو ذلك، هذا هو الحسد، وهذا معنى الحسد. والباري سبحانه وتعالى حذر من الحسد، ووصف المشركين الذين ضاقت أعينهم بما أكرم الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النبوة والرسالة، فكانوا يتحدثون فيما بينهم الأحاديث التي تدل على أنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما في غير هذا اصطبغ بالنبوة. كانوا يتمنون أن لو تحولت النبوة عنه إلى رجل منهم، من يعني زعماء قريش المشركين المعروفين. فهذا نوع من أسوأ أنواع الحسد. ولذلك الباري سبحانه وتعالى نعى عليهم وذمهم بذلك إذ قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم للإضراب، يعني الأمر ليس أنهم يعني يشكون أو يرتابون بشخصية رسول الله ونبوته، لا لهم لا يرتابون، لكنهم يحسدونه. والحسد يقتضيهم أن يتظاهروا بعدم الإيمان بنبوته، يقتضيهم أن يتظاهروا بالشك بما جاءهم به من عند الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل حلل موقفهم، موقف الكفر، موقف العناد، بأن مصدره الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والباري عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الباري لن يستشير عباده في من ينبغي أن يشرفه الله بهذه المهمة. هذه المسألة عائدة إلى اختيار الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم ذكر بعضا من الأحاديث التي تبين خطورة الحسد، وانتقى الإمام النووي منها هذا الحديث. والواقع هذا الحديث من أهم الأحاديث التي توضح خطورة الحسد في حياة الإنسان المسلم. يقول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: إياكم والحسد، احذروا الحسد، يعني فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. أن يكون الإنسان قد أدى كثيرا من الفرائض وقام بكثير من القربات وأنجز كثيرا من الواجبات، حج إلى بيت الله الحرام، تصدق بفضول أمواله، صام اثنين وخميس، وفعل كثير من القربات، لكنه كان مبتلا بالحسد. كلما رأى ذا نعمة ضاقت عينه بنعمة هذا الإنسان، وتمنى لو أنه فوجئ بأن هذه النعمة قد زالت عنه. هذا الحسد، هذا الطبع المرتكز في النفس من شأنه أن يسحق كل القربات والطاعات التي قام بها. بحسب الظاهر صلى كثيرا وصام كثيرا وحج أيضا سنوات متعددة إلى بيت الله الحرام، لكنه يأتي يوم القيامة وقد ذابت حسناته كلها في غرام هذا الحسد. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ربما قال فينا قائل: طيب لماذا رجل يصلي ولله ويصلي لله، يصوم، يصوم اثنين وخميس، ما من موسم حج إلا ويكون سباقا إلى بيت الله الحرام، طيب يعني كل شيء يكون لحاله، ذنب الحسد يكون لحاله وأجر الطاعة لحاله؟ لا، هذه الطاعة تمحو سيئات وذنوب الحسد، ولا ذنب الحسد يمحق أجر الحسنات. سائل قد يسأل هذا السؤال، وهذه هي القاعدة. يعني يأتي الإنسان يوم القيامة له حسنات، له رصيد من الأجر عليه، وفي أوزار في عليه أيضا رصيد من العقاب عليها، لكن هنا الحسد يختلف. لماذا؟ الجواب هو التالي: ما هي الفائدة التي من أجلها شرعت الصلاة؟ يعني الباري ليس بحاجة إلى صلواتنا ولا إلى نسكنا، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نصلي له وأن نصوم وأن نحج وأن نلتزم بالقربات التي شرعها لفائدة تعود إلينا نحن، إلى المجتمع الإنساني. ما الفائدة التي يتوخاها الشارع من عباداتنا؟ الفائدة التي يتوخاها الشارع تزكية النفس. الصلاة التي يؤديها الإنسان على وجهها من شأنها أن تزكي النفس. إيش تزكي النفس؟ يعني تطهر النفس، تطهر النفس من هذه الصفات المرذولة. كذلكم الصوم، كذلكم الحج إلى بيت الله الحرام، كذلكم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. إنما شرع الله ما شرع من العبادات والقربات التي بين العبد وبين ربه من أجل أن تصفو نفسه، ومن أجل أن يتطهر قلبه من هذه الصفات المرذولة، من أجل هذا. فإذا صلى الإنسان كثيرا وصام نوافل كثيرة، وكان من دأبه أن يحج كل عام إلى بيت الله الحرام، وظلت هذه الصفات المرذولة بين جوانحه، وأخطرها وأسوأها الحسد. فمعنى ذلك أن هذه الطاعات والقربات التي أداها كلها مزيفة، كلها مزيفة، يعني لم تؤد على وجهها الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذا لم تكن هذه الطاعات قد حققت الفوائد المرجوة منها، إذن لا فائدة لها، إذن كأنه لم يصل. الباري عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرأيت لو أن رجلا لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر أسبوع أسبوعين، يمكن شهر شهرين، يمكن حتى تؤثر، لكن استمر مستمر في صلاته وهو مستمر في حسده، كلاهما يسيران في حياته. إذن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إذن هي ليست الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، في شوائب بصلاته. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، في شائبه خلاص، هذه الصلاة التي دخلتها الشوائب لا تقبل، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. لو أن هذا الإنسان يقرأ القرآن كثيرا، كل 3 أيام يختم القرآن ختمه، ويحسد كلما رأى ذا نعمة اهتاجت مشاعر الألم بين جوانحه، وتمنى لو أن هذا الإنسان زالت عنه نعمته. طيب، ألم يمر من كتاب الله عز وجل على آيات تحذر؟ كثير. لو أنه كان يتفاعل مع الآيات التي يتلوها في من كتاب الله عز وجل ما كان بيحسد هذا الإنسان إطلاقا، لكن هو يقرأ كتاب الله عز وجل بلسانه، أما قلبه فبعيد عما يتلوه اللسان. لذلك حسناته التي من المفروض أن ترصد بسبب قراءته للقرآن تذهب أدراج الرياح. هذا دليل على أن الحسد من أسوأ الأعمال. الواقع أن الحسد هو ثمرة الضغينة والحقد، الضغينة والحقد إما أن تثمر وإما أن لا تثمر. إذا أثمرت الضغينة فما هي ثمرتها؟ الحسد. وإذا أثمر الحقد فما هو ثمرته؟ الحسد. يا ترى الضغينة التي لم تثمر أخطر أم التي أثمرت؟ لا، اللي أثمرت جعلت المعصية دبل، الضغينة الموجودة والحسد الذي تفرع من هذه الضغينة. بينما الضغينة لو لم تصل بصاحبها إلى درجة الحسد أخف وطأ، عنده ضغينة وعنده حقد لكن ما وصلت هذا الإنسان إلى درجة أنه يتمنى لو أن هذه النعمة زالت عنه. يتمنى إيش يعني يتمنى؟ يعني لو بيطلع بإيده أنه يزيل نعمته ما بيأثر، عند منه معمل، عند منه مركز تجاري، عند منه محل تجاري ضخم، لو بيطلع بإيده أنه يحرق له هالمحل ما بيأثر، لو بيطلع بإيده يبعث له حرامي مشان حتى بالليل يسروه ما بيأثر. يعني بينفس عن مشاعر حسده بهذه الطريقة. ومن ثم كانت جريمة الحاسد كبيرة جدا جدا. زيد من الناس قد يقول نعم بس ما عمله، هو يتمنى زوال النعمة لكن ما طلع بإيده أنه يزيلها، ومن ثم ما أزال هذه النعمة. إنما الأعمال بالنيات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، أي أن الله ينظر إلى قلب هذا الإنسان على ما ينطوي، ماذا ينوي، ماذا يقصد. الباري عز وجل يكتب له ما يقابل الشيء الذي خط في قلبه، إن كان قصد حسن يكتب الله ثواب ذلك، وإن كان قصد سيء يكتب الله عليه الوزر. يعني لو أن إنسانا رأى فقيرا أو فقراء مدقعين وما معه، قال يا ربي والله لو عندي المال اللي أنت أعطيته لفلان لحتى أعطي نصه للفقراء، وكان صادقا، وكان صادقا، يكتب الله عز وجل له أجر ذلك وكأنه قد فعل. نعم. وإذا كان عن محسود وقال أخ لو كنت قادر حتى أمحق له التجارة تبعه، احرق له محله، ابعث له لصوص من الرسوساوي، كمان ربي عز وجل يكتب عليه الوزر ده. نعم. قد يقول قائل ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيء. ليش نعم ينكتب عليه؟ لا، في فرق كتير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنه هم بسيئة، أراد أن يشرب خمرة، أراد أن يسهر سهرة فيها موبقات، بعدين قال لك شو بدي بها السهرة؟ لا والله ما راح أروح. هو لا تقدم، لا تقرب إلى الله بطاعة، والمعصية اللي نواها كمان ما عملها، مفروض أنه ما ينكتب له لا إله ولا عليه. لكن الباري عز وجل يجعل نسخ إرادته للمعصية التي قصدها يجعلها طاعة فيكتب له أجرها. لكن هذا مو هيك، الحاسد يتمنى لو أتيح له أن يسلب عن هذا الإنسان نعمته، لكن دور وحاول وحاول ما طلع بإيده، وكان عم يحاول ما طلع بإيده، مو بطال. لما ما طلع بإيده يعني معناته لو طلع بإيده شو كان سوا؟ كان عمل. إذن يكتب عليه الوزر. لكن لو فرضنا هذا الحاسد مضت سنتان وهو يحقد على جاره هذا ويتمنى لو أنه أتيح له أن يزهق نعمته لفعل، لكن بعد سنتين تاب إلى الله قال لك يا أخي شو بدي فيه، الإله اللي رزقه بيرزقني أنا كمان، لا أستغفر الله يا رب خلاص. هون بقى بيجي الحديث يكتب له أجر على هذا العمل في حين أنه ما عمل شيء. إذن الإنسان الذي يكتب الله سبحانه وتعالى له أجرا بسبب تركه المعصية إنما يكتب له الأجر عندما يترك معصيته باختياره بقرار منه، لا أنه حاول أن يعصي فلم يتأت له، لا، هذا حكم أنه عصى الله سبحانه وتعالى. الآن نذكر شيئا لعله هو العمود الفقري في هذا الباب. لا شك أننا أدركنا خطورة الحسد وأدركنا السبب في أنه يمحق الحسنات التي تعب وكد هذا الحاسد في فعلها وفي أدائها. طيب رب قائل يقول يا أخي الحسد طبع مو بيد الواحد، يعني الباري يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان الذي انطوى قلبه على الحسد هو لا ليس مختارا، طبيعة الحسد لا يملك الحاسد أن يدفعها عن نفسه، شاء أم أبى يشعر بهذه الضغينة ويشعر بهذا المعنى الذي ذكرناه وعرفنا به الإمام النووي. كان رجل في هذه البلدة توفي، كان يقول بلسانه لزملائه في الحرفة التي كان يقوم بها، يعني لزملائه في حرفته، يقول لهم: لا تخبروني عن أرباحكم وعن جهودكم المثمرة، فإنكم إن أخبرتموني حسدتكم وفعلت كل ما أملك من أجل اقتناص هذا الخير منكم. أنا بلكن لا تحكوا لي، لأن أنا ما بقدر على نفسي. هكذا كان يقول لهم، وكان يعترف بأنه حسود، وأنه إذا رأى النعمة لا سيما من النوع اللي هو يمارسها عند جاره يفعل كل ما يمكن من أجل أن يزيل هذه النعمة من زملائه وجيرانه. توفي إلى رحمة الله عز وجل. يقول عندما يذكر بهذه الأحاديث يقول: طيب شو بيطلع بإيدي؟ هذا الأمر طبع، والطبع انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. ما الجواب؟ هو صحيح، الحسد طبع، لكن هنالك شيء واحد يقضي على الطباع المرذولة كلها وبسهولة، شيء واحد لا ثانية له. ما هو؟ صدق العبودية لله وحقيقة الإيمان، الإيمان التام بالله عز وجل. صدق العبودية لله، وهو لا يأتي إلا من الإيمان الراسخ الحقيقي بالله عز وجل، يطفئ الصفات النيران، الصفات المرذولة كلها، وفي مقدمتها الحسد. ربما لو أن مجموعة من أساتذة علم النفس والتربية والمتخصصين في جر الناشئة إلى الأخلاق الفاضلة لو سعوا سعيهم مستعينين بالوسائل التربوية وعلم النفس وكل الحيل والوسائل المعروفة من أجل التربية، لا يستطيعون أن يجتثوا طبيعة سيئة من كيان إنسان بخيل، ما بيستطيعوا يحولوا إلى كريم. متكبر، ما بيقدروا يحولوا من متكبر إلى متواضع. حاسد، لا يستطيعون أن يطهروا قلبه من حسده. وسائل التربية أخواننا لا تفعل شيئا، هي تجمل الإنسان، تروضه على بعض السلوكات اللطيفة، لكنها لا تجتث الطباع. شيء واحد يجتث الطباع، ما هو؟ صدق عبودية هذا الإنسان لله. كيف؟ شو الدليل؟ أنا الآن قد أكون ممن حشيت نفسه بمشاعر الحسد والضغينة التي توصلني إلى الحسد، فإذا أكرمني الله عز وجل بمعرفة ذاته العلية، وأكرمني بمعرفة أنه الضار وأنه النافع وأنه المعطي، وأنه إن أراد بي الخير فالدنيا كلها لا تستطيع أن تصرف هذا الخير عني، وإن أراد بي الشر فالدنيا كلها لا تستطيع أن تبدل هذا الشر خيرا. إذا أدركت ذلك، وإذا أدركت أن الرزاق من؟ الله. المعطي هو الله. ووقفت على مثل قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. واضح كيف؟ وهذا الكلام مكرور في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هيمنت هذه العقيدة على كياني، وأصبحت أغذي هذه العقيدة بمراقبة الله، بالدوام على ذكر الله، بتصور نعم الله التي تأتيني، هذه الحالة هي التي نعبر عنها بصدق العبودية لله عز وجل. هذا الشعور شيء طبيعي أن يزيل الحسد. طيب أنا عرفت أن المعطي هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن الله إذا أراد بي الخير الدنيا كلها لا تستطيع أن تزيل هذا الخير عني، وإذا أراد بي الشر والعياذ بالله كذلك. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنه لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية بزيادة ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد وأن يمضغاه، كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. أنا عندما أدرك هذه الحقيقة وأصدق هذا الكلام، الحسد منين يدخل لقلبي؟ لماذا أقول ليت أن هذه النعمة زالت منه؟ ليش مشان حتى النعمة تجيني أنا؟ طيب الذي أعطاه من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الإله الذي أعطاه إن شاء يعطيني أنا أيضا. طيب إذا ما شاء أنه يعطيني، لو النعمة راحت من عنده ولو الدنيا كلها تتأربطت على بعض البعض ما راح أستفيد أنا شيء. الذي يرزقني هو، والذي يعطيني هو. طيب أنا بدأ باب مين؟ بدأ باب الذي يعطيني، الباب الذي يمنحني. نعم. ولذلك الناس كلها تنشصروا بقى، صاروا في القوانين الرياضية صفر على اليسار، لا شيء ما أحس فيهم أصلا، لأني أنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فالحاسد إذا قال يا أخي أنا والله ما عم يطلع بإيدي، بنقول له صحيح ما بيطلع بإيدك تماما، مثل المريض ما بيطلع بإيده أن يمد إيده يخرج هذا الوجع من من من, من معدته، مظبوط، لكن ليش ما بتروح لعند الطبيب؟ ليش ما بتعالج نفسك؟ ليش ما بتستعمل دواء؟ هنا كذلك هذا مرض له علاج، ما علاجه؟ تقوية الإيمان بالله، تقوية مشاعر العبودية لله عز وجل، أن تعلم أن الناس لا يفيدونك شيئا، وأن تعلم أن مورد الرزق إنما هو الله، الذي يرزقك إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة معروفة. إذن الطبع في وسيلة لاجتثاثه، وسيلة واحدة لا ثانية لها. ما هي هذه الوسيلة؟ ربط القلب بالله ربطا حقيقيا لا تقليديا. وآية هذا الذي أقوله لكم يعني دليله الصحابة كيف كانوا وكيف صاروا. كل واحد منكم يشوف ترجمة شخص من الصحابة له ماضي في الجاهلية وحاضر في الإسلام، ينظر إلى ماضي في الجاهلية كيف كان، طباع مرزولة، أسوأ الطباع موجودة فيهم، نعم، حسد وحقد وكبر وضغينة وكراهية وكل شيء كان موجود، هذا شيء معروف. عندما دخل الإيمان الحقيقي وهيمنت التربية الإسلامية على مشاعرهم، كل هذه الطباع انطوت وزالت، وخلقوا كأنما خلقوا خلقا جديدا. يا ترى لو أن كل فنون التربية مجتمعة في هذا العصر وفي غير هذا العصر تساعدت لتغيير طباع هؤلاء الجاهليين وجعلهم كما فعلهم الإسلام، بيستطيعوا؟ مستحيل مستحيل، الطبع لا يتغير، لكن الإسلام هو الذي يغير. وقد لا عنده ترجمة سيدنا عمر في الجاهلية كيف كان وإلى ما آل حاله في الإسلام، لا عنده ترجمة مصعب بن عمير كيف كان في الجاهلية وإلى ما آل حاله في الإسلام، لا عنده ترجمة سيدنا أبو بكر، لا عنده ترجمة أبو هريرة، لا عنده ترجمة عكرمة بن أبي جهل، لاحظوا ترجمة خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، كل هؤلاء كانوا نماذج للأخلاق المرزولة. لك أن استطعت، ولكن معالجتك لنفسك لا تتم إلا بدواء واحد، هو أن تلجأ إلى الله وأن تقف في محراب العبودية لله عز وجل، كلمة الإيمان أصبحت كلمة تقليدية أيها الإخوة. أنا لا أتحدث عن كلام تقليدي، يعني كل اللي بيمشوا بالشوارع الآن وبيحكوا وبيقوموا وبيعدوا وكذا وحسب أنواع سلوكاتهم كلهم بيقولوا نحن مؤمنين، كلهم بيقولوا مؤمنين. نعم، لكن أنا لست أعني هذا الإيمان التقليدي، أنا أعني الإيمان الفعال في كيان الإنسان. أعني أن يعلم الإنسان أنه عبد لرب، وأن يعلم أن كل ما يأتيه من رغد العيش منه، كل ما يأتيه من الابتلاءات منه فقط، وأن الناس الذين يرى فيهم من يحسن إليه ومن يسيء إليه ومن يعينه ومن يمكر به كلهم عبارة عن جنود لله سبحانه وتعالى، والفعال هو الله. القائد الذي يأمر هؤلاء الجنود هو واحد فقط لا ثانية له. أدرك هذا تماما، مشاعر كلها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما خلص ما فيه فاعلية لكائن من الناس. زين مننا شاف طفل صغير في بحضن مجموعة من الألعاب أو الدراهم أو نحو ذلك، بيطلع فيه ولا بيهتم بشأنه، طفل لأنه هذا يعلم أنه لا يتأتى منه. أبوه حاطط بحضنه هذه الأشياء هذه الأمور. أنا عندما أكون مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا، الناس كلهم عبارة عن أناس أطفال صغار لا يتأتى منهم شيء، الباري عز وجل يعطي من يشاء ويأخذ من يشاء. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ نعم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا اصطبغت بهذا الكلام هل يبقى حسد بين جوانحك؟ سائل نفسك إذا أيقنت بهذا الذي يقوله الله عز وجل مستحيل أن يبقى شائبة حسد أو شائبة حقد أو ضغينة بين جوانحك، تتجه بكل مشاعرك إلى الله. قل اللهم مالك الملك، يا مالك الملك واحد، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في بعض البلاد العربية في يوم من الأيام مجموعة من العلماء في مؤسسة إسلامية كبرى متحابون متوادون، يبدو جهة لا شك أن هذه الجهة أجنبية أو عميلة لجهة أجنبية أرادت الإيقاع بين هؤلاء العلماء المتحابين المتآلفين مثل ما بيسووا بالعادة سنة حتى. فماذا كانت الوسيلة للإيقاع بينهم؟ المسؤولين رفعوا مرتبات الجدد منهم الذين لم يمضي على تعيينهم أكثر من 5 سنين 6 سنين 7 سنين وأبقوا الآخرين الذين هم بمثابة أساتذة لهم وكانوا أقدم بكثير منهم أبقاهم على حالتهم. الهدف الإيقاع حتى يصير نار الحسد تشتعل ولك هدول تلاميذنا وهدول كذا وهيك عملوا وهيك كذا. لكن شوفوا بقى ما الذي حصل، كل أولئك الذين نشأوا في ظلال العبودية لله وذاقوا طعم الارتباط بالله وعرفوا أن الرزاق هو الله، بالعكس كانت النتيجة العكس تماما. وأنا كنت شاهد عيانا على هذا الأمر، كان الواحد منهم رأسا بيحمل حاله في النهار الثاني لعند الإنسان يلي جاءته العلاوة يهنئه ويقبله، نعم، ويبارك له هذا الرزق الذي أتاه ويظهر الفرحة الحقيقية بين جوانحه، والثاني كذلك والثالث كذلك، هذول اللي عم يشتغلوا شغل يطلعوا هيك. من الذي تميز غيظا؟ اللي خططوا لك. رب لو أننا كلنا جعلنا أوعيتنا قلوبنا أوعية لصدق الإيمان به ولصدق المحبة له والتعظيم له يستطيع عدوك أن يفرق ما بيننا؟ يستطيع؟ أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا. لذلك أعود فأقول العمود الفقري في تربية النشء على حالة اجتماعية صحيحة، أخلاقية صحيحة، مودة صحيحة، العمود الفقري هو التربية الإسلامية. التربية الإسلامية، علم الأخلاق الآن يدرس دخيلكم من منذ أن وعينا على ما يسمى علم الأخلاق، وأنا واحد من درسه. شو سوى؟ أبدا ما سوى شيء. علم النفس ماذا صنع إطلاقا؟ لكن أسألك، لو أن التربية الإسلامية أعطيت حقها بمعنى الكلمة وأتبع النظري بالعملي وتم ذلك على النحو المطوف في بلادنا العربية، نعم، إذن لوجدتم أن هذه التربية تفعل ما لا تفعله العلوم ولا تفعله فلسفة ولا علم النفس ولا الأخلاق ولا أي شيء. ما الذي يمتلخ الطباع السيئة؟ الآن قلنا الذي يمتلخ الطباع السيئة إنما هو صدق العبودية لله. صدق العبودية لله من أين يأتي؟ من التربية، من هذه التربية التي نتحدث عنها. يعلم هذا حتى الملاحدين، حتى من يسمون أنفسهم الحداثيين والعلمانيين وما إلى ذلك. والدليل على هذا أن زيد من الناس بيكون تاجر صاحب محل تجاري، بيكون غير ملتزم بأوامر الله، بحاجة إلى من يجلس موظف على صندوقه بدور على واحد متدين بصدق، مو متدين تلبسه، لا، متدين بصدق. ولو قيل له لا في واحد تاني من حكايتك على منهجك على مذهبك، بيتركه بيجيب مين؟ المتدين. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا صادق مخلص يخاف من الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. فإذا قال هذا القائل والله أنا الحسد طبع ما عم بقدر أتخلص منه، نقول صحيح، كما أن المريض لا يستطيع أن يضع يده في مكان مرض ويمتلخ المرض، لكنك تستطيع أن تعالج نفسك، والدواء الذي به تعالج نفسك صدق العبودية لله. حاول أنك تستحضر حقيقة الإيمان بالله وتنميه بين جوانحك، وتستعين على ذلك بالإكثار من ذكر الله ومراقبة الله وحضور أمثال هذه المجالس. بعد شهرين شوف شلون بيصير وضعك. قبل أن نختم درسنا بالدعاء، أعتذر عن حضور يوم الاثنين والخميس، يعني قد أغيب درسين، ونلتقي إن شاء الله في مثل هذا اليوم إذا أحيانا الله تعالى. مضبوط؟ لا عفوا، يوم الاثنين، نعم، وأغيب يوم الاثنين ويوم الخميس، نحضر إن شاء الله ليوم الاثنين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد على نفحاتك العلوية، لك الحمد على تجلياتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نسألك يا مولانا بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عنا، اللهم إنا نسألك أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلينا وذرياتنا يا رب العالمين، وأن تشرح لنا صدورنا، وأن تذهب غم نفوسنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تدبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإن لا نحسن التدبير. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا ربي سؤال عبد بائس مسكين فقير عاجز لا يملك حولا ولا قوة. نسألك اللهم وقد بسطنا أكف الضراعة إليك أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا جميعا برد إحسانك ولطفك، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك يا ذا الجلال والإكرام، لم نؤدي حقوق ربوبيتك علينا، ولكننا نسألك بصدق إيماننا بك وبصدق عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك ألا تردنا الساعة خائبين عن بابك. بسطنا أكف الضراعة إليك فلا تردها فارغة، أنت كريم، أنت المعطي، أنت الودود، أنت الذي أمرت عبادك بالكرم، أكرمنا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم إن إحساننا إليك بإحسانك إلينا، بتفضلك علينا، بتوفيقك لنا، أنت المحسن لا غير، أنت صاحب الفضل دائما، لك الفضل كله ومنك الفضل كله. نسألك يا رب بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، وبتجلياتك على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، أن تجعل هذه البلدة مكلوءة بعين عنايتك، وأن تجعلها خاضعة لسلطانك، ملتزمة بأوامرك، متبعة لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلها بلدة آمنة مطمئنة رخية يا ذا الجلال والإكرام، واصرف عنها السوء بما شئت وكيف شئت وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بدموع السكالى وبدموع اليتامى، ونسألك اللهم بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي بغداد وفي أفغانستان وفي سائر بلادك الإسلامية الواسعة يا رب العالمين. طهر اللهم أرضك الإسلامية من دنس الطغاة بما شئت وكيف شئت. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك، سلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين، ويكون سببا لرجوع عبادك المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. إلهي أيقظ قلوب عبادك المسلمين ليؤوبوا إليك يا رب، حكام المسلمين اهديهم إلى سواء صراطك المستقيم يا رب، أزل أسباب الفرقة مما بينهم يا رب، حققهم بعبوديتهم لك يا رب العالمين يا رب، ارزقهم صدق الإيمان بك، ارزقهم صدق الرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الهادي فاهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. هذه البلدة المباركة يا رب لا ترفع يد كرمك وحمايتك عنها، يا أرحم الراحمين أصلح أهلها، وجههم جميعا إلى ما فيه رضاك، وجه أفئدة قادتهم إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين. اجعلنا جميعا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا توجهنا إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين، استجب الدعاء الذي دعوناك، حقق الرجاء الذي تقدمنا به إليك يا رب العالمين، لا تردنا عن بابك خائبين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.